بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الإمام مسلم بالكويت تقدم حياة زوجية هانئة لفضيلة الشيخ سالم العجمي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تكلمنا فيما سبق حول مسألة مهمة، وهي تلك المرحلة التي تسبق دخول المرأة على زوجها، وإنما نتكلم في هذه الليلة المتتالية والتابعة لتلك الليلة في حديث متصل عن مرحلة أخرى، وهي بعد بداية الحياة في منزل الزوجية، حينما تدخل المرأة على زوجها وتستقر في بيت جديد، فإنها تأتي إلى حياة جديدة وتنتقل نقلة من مجتمع إلى مجتمع، ومن نفسية إلى نفسية، ومن وضع إلى وضع. وهذه الحياة الجديدة لا بد أن يعرف أنها سيكون لها نظام جديد وسلوك معين، لربما يكون فيها كثير من التغيرات التي كانت تحوط بالرجل والمرأة. أما الرجل فإنه يفتقد كثيرا من الانطلاقات التي كانت عنده قبل ذلك، حيث أنه يرى أنه ليس بمقيد قبل ذلك بشيء، لكن بعد أن يتزوج تتقيد هذه الحرية إلى قدر بعيد، بحيث أنه يكون مسؤول عن شخص آخر يلازمه في حياته، في خروجه وفي سفره وفي حضره، لا بد أن يكفله في حال الإقامة وفي حال السفر. وهذه في بداية الحياة كما أشرت قبل ذلك تؤدي إلى اضطراب النفسيات عند الرجل، ولذلك كان من الواجب أن يكون هذا الأمر يعالج بشيء عظيم من الصبر وليس بشيء يسير. وكذلك المرأة حينما تنتقل إلى رجل في بيتها وتتغير عندها بعض الأمور التي كانت مطلقة عندها فتتغير، أو أنها كانت أمور خاصة فيها فيكون لغيرها أن يتدخل فيها بشيء من الأخذ والعطاء، هذا كله مما يسبب يعني مسألة دراسة نفسية جديدة لتطورات الشخص الملاحظة، لأنه لن ينفك أحدهما عن الآخر في أصل هذه العشرة وأصل هذا الدوام الذي هو يراد من الزواج أصلا، وهو مسألة الاستقرار. ولذا فإنه من المستحسن أن تعرف بعض الضوابط، ولن يحيط فيها المتكلم في جلسة سريعة أو في مرة أو مرتين، بل إن هذا يؤخذ بالتكرار ويؤخذ بالإعادة ويؤخذ بالقراءة ويؤخذ للعاقل من تأملاته في أحوال الناس، لأنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أن السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. لما تشوفين حياة ناس قامت على السعادة انظري إلى هذا من باب الاعتبار، فخذي هذه الإيجابيات، وترين بيت آخر مفكك يعاني من التفكك الأسري، التفكك النفسي، يعيش الرجل في فكر والمرأة في فكر، لا تمر عليه في مثل هذه التجارب تمر بسهولة وكأنها مسألة عابرة ومرت، بل إن العاقل يأخذ من هذه الأمور، يأخذ منها العبرة ويأخذ منها الدراسة، كما أنه يدرس في المدارس والجامعات ليرقى في العلم، يعلم أن هذا المجتمع كذلك هو أفضل معلم وأعظم معلم، يتعلم الناس من وقائع الآخرين فيستفيد. تسبب هذه النظرة عنده أشياء كثيرة وليس شيء واحد من ناحية التفرس والتمرس، حتى إنه ينتقل من بعد كونه إنسان يريد الفائدة لنفسه، لربما أضحى به الأمر بعد ذلك أن يكون مرد للناس، يسألونه يستفسرون: ما رأيك في كذا؟ حدث لي كذا. وهذه منه يفتحها الله سبحانه وتعالى على العبد، حيث إنه يكون مفتاحا للخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مغاليظ للخير مفاتيح للشر. فلا بد في هذه المرحلة بالنسبة للمرأة، لأن الحديث موجه إليها أصلا، وهذه الدورة مقامة من أجلها في هذه الجمعية المباركة، الذي ينبغي عليها في مثل هذه المرحلة استكشاف النقاط والصفات التي ترغب الزوج في زوجته والعمل بذلك. يعني أنت لما تجلسين مع هذا الزوج بعد فترة، وهي مسألة الانتقال، نحن الآن في منزل الزوجية، المرأة تنظر كما أن الرجل ينبغي له أن يعرف نفسيات زوجته، يعرف متى تغضب، متى ترضى، متى تكون نفسيتها زينة، ينظر في عينيها فيعرف أنها إذا كانت متضايقة أو أنها كانت سعيدة. هذا أيضا يلزم المرأة بالمثل. النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هو المربي وهو المعلم الذي ما ترك شيئا إلا علمنا به، وما ترك خيرا إلا دلنا عليه، سواء كان هذا الأمر من الأمور النفسية أو من الأمور السلوكية أو من الأمور الشرعية، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا شيء. ولذلك كان يقول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: إني لا أعرف إن كنت علي غضبة أو كنت راضية. قالت: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت غضبة تقولين لا ورب إبراهيم، وإذا كنت راضية تقولين لا ورب محمد. انظر. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: نعم والله لا أهجر إلا اسمك. لا أهجر إلا اسمك، يعني أن في هذه الحالة التي حدث فيها شيء مما يكون بين الأزواج عادة، لأنها معروف أن كثرة الممارسة تؤدي إلى شيء من المشاكل. ليه البيت لما يكون ضيق وفيه بنات وفيه صبية من الأولاد تكثر بينهم المشاكل إذا ما كانوا يخرجون؟ لأن الطفل ما يلقى أنه يخرج ما فيه من كثرة العبث وكثرة الحركة إلا في إخوانه، فتكثر بينهم المشاكل. كذلك لما تكثر مسألة اللقاءات بين الزوجين والنظر والجلوس في بيت واحد، هذا يؤدي إلى شيء من هذا. لكن انظري إلى العاقلة عائشة رضي الله عنها، قالت: والله لا أهجر إلا اسمك، يعني هي تعتب على الزوج، تغضب عليه، لكن الأمر لا يتعدى مسألة الشعور الخارجي في القلب. لربما تعتب عليه عتابا قلبيا، لكن لا يؤدي ذلك إلى البغض الذي يترتب عليه بعد ذلك انفصام الحياة الزوجية، لا سيما إذا كان رجلا طيبا عاقلا فيه من المميزات الكثير. فإذا أردت أن تستقر الحياة على السعادة، افعلي كل ما يريد، ولكن لا تتلبسي بحرام. يعني الأمر إذا كان فيه حرمة، فراعي حرمة الله عز وجل أولا، واعلمي أنك إذا أرضيت الزوج بسخط الله عز وجل فإنه حاق بك الوعيد الذي ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من أرضى الناس بسخط الله سخط عليه الله وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. هذه قاعدة اجعليها دائما مع الزوج، مع البعيد، مع القريب. إذا تتعامل المرأة مع هذا الزوج أنها تحاول أن تنفذ كل ما يريد بقدر الاستطاعة، يعني كل ما يريد بالمعروف، ولكن إذا وصل هذا الأمر إلى أنه يريد مطلب من مطالب الحرام لا توافق. لا تقولين: أنا راح أهدم بيتي وأنا راح أرفض يعني مثلا هذا الذي يريد، يعني بعد راح تكثر المشاكل. لا، الله هو الكافي سبحانه، هو الكافي وهو الذي يكفل للناس الحياة، وهو الذي يقسم الأرزاق. ولا تظنين أنك تعملين العمل لله عز وجل وتعملين بمرضاته فيسخط الله عز وجل عليك هذا العمل. لا، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وبعد ذلك تعرفين من بعض الصفات التي تقرب الزوجة إلى زوجها كالتودد إليه. ما فيه مثل التودد باللسان، يعني أن تأتي المرأة فتتودد لزوجها بلسانها وفعلها وقولها، ولكن هذا اللسان يستجلب لك قلوب الناس بالكلمة الحسنة. فلو أن الرجل مثلا جاء بعد ساعات فقالت له كلمة حسنة، اكثر مسألة الحاجة. يعني ما هو دائما، ولا شك أن المرأة الحياة في جانبها لابد أنه يكون أكثر، والمرأة يعني لزوجها هي مطلوبة وليس الطالبة في الغالب. لكن على كثرة العشرة يعني بعد السنوات لا تجدين هذا الحاجز الموجود أنك تقولين كلمة حسنة للزوج وأنك تكونين أنت البادئة. لا تنتظرين دائما أنه هو اللي يقول الشيء حتى تردين عليه، لا. أحيانا من باب التفضل والتودد، تودد المرأة لزوجها، أن تأتيه بشيء من المشاعر. هذا الذي يعني تعرفه المرأة المميزة، من هذا كذلك يعني غير الكلام أنها تبعث له بكلمة طيبة، يعني نضرب على سبيل المثال زوج سافر ذهب من بلاده إلى بلد آخر من أجل تجارة، من أجل دراسة، من أجل أمر من أمور الدنيا، لو أن المرأة العاقلة أرسلت له رسالة مودة، رسالة محبة، تعبر عن مشاعرها لزوج هو حلال لها أن تبث بجميع المشاعر النفسية المحللة لها شرعا، تبثها مع زوجها لأنه ليس برجل أجنبي، هل تظنين مسألة الرسالة سهلة؟ لا. يعني خصوصا بعض الناس لما يكون يعني حتى لو كان عنده شيء من الوازع الديني لكنه قد يكون يعاني من شيء من الفراغ في بلد غربة، فعندما ينتقل من بلد إلى بلد وهو مسافر لا تظنين أن مسألة الرسالة هذه مسألة سهلة. يعني بعض الناس الآن يأخذ له مثلا مسافر أسبوع أسبوعين ما تأتيه رسالة، وأنا أعرف شخص يعني سافر لبعض البلدان فلما أهملت الزوجة يعني أن ترسل له شيء، خصوصا أنه كان معه يعني بعض الزملاء، هذا تراسل زوجته وهذا تتصل عليه كل يوم، هذا تطمئن عليه، يعني ما هو لدرجة الملل أنه تقطع عن أموره، لكن لما كان يرى بعض أصحابه يفعل لهم هذا الفعل فأغلق الهاتف وكان يفعل طريقة الضد والضد والنج، كان يتصل على البيت فيسلم على أولاده يقولون أمنا عندنا يتكل التليفون، حتى يعني لا شك أنه فيما بعد سيبين أني فعلت هذا من أجل كذا وكذا. مسألة التودد وكسر الحاجز بالكلمة الحسنة سواء كانت مشافهة سواء كانت بالمراسلة أو سواء كان بالفعل أيضا، أن تفعل المرأة فعلا طيبا تأتي لزوجها مثلا بهدية، ولا تظنين مسألة الهدية أنها يعني بالمبلغ، الناس ما تنظر للمبالغ، الناس ما يعرفون الآن هذه الهدية كم تكلف، ما ينظرون، ما هم رايحين بعد هذا السوق يقولون هذه ماركة ولا مماركة، الناس ما ينظرون، الناس يقيسون أن هذه الهدية هي عربون محبة، فكيف لما تكون من الزوجة لزوجها بغض النظر عن المبلغ لكنها تعبر عن شعور. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن تهادوا تحابوا، وهذا حديث حسنه أهل العلم، يعني مسألة الهدية تفتح قلوب الناس، حتى لو شخص يعني بينك وبين شيء من الندية من الضدية تحس بينكم شيء من الجفاء شيء من الجفاف، هذه الهدية تكون مدرجة إلى أنك توصل له الذي تريد. فكيف إذا كان الزوج المتقرب إلى الله عز وجل بطاعته؟ وأقول لك أختي كلمة يعني حتى وإن كان فيها من التعبير ما فيها، الزوج في الغالب هو طفل كبير، الزوج هو طفل كبير، يعني الزوج لربما يكتشف شيء من المشاعر لا يجدها إلا عند زوجته، يعني لا تغني عنها، لا شك أن الأم هي صاحبة الرحمة وصاحبة البر، لكن الله عز وجل ميز المرأة بشيء تفضل فيه غيرها من الناس، هذا الله عز وجل، يعني محبة الابن ما هي مثل محبة الأم، ومحبة الأم ما هي مثل محبة الوالد، ومحبة الزوجة يعني لها يعني شيء يجانسها ويوازيها. الرجل طفل كبير ولذلك أحيانا يحتاج إلى إغداق المشاعر، يعني لا تجعلين الرجل يحس أنه دائما هو الذي يعطي، دائما هو الذي لابد أن يبدأ بالكلام، لابد هو الذي يهدي، يعني تكثر عليه العتب إذا رأيت منه نقص، كما أنك تريدين أن هذا الرجل يعطي ويغدق المشاعر لابد أن تعامليه بالمثل، خصوصا أنه إذا كان مع طول العشرة، يعني إذا كان مع طول العشرة وطول الأمد كل يوم يحس الواحد أن فيه بدأ يخشى شيء من الجفاء، شيء يعني من نوع من الملل من الروتين اليومي الموجود، يعني مع ذلك يريد شيء من التجديد، وهذا ليس معناه أنه لا حدوث للمشاكل الزوجية في البيوت، لا يوجد بيت يخلو من المشاكل الزوجية، المشاكل الزوجية سواء كان الإنسان كبير صغير بعيد قريب لا بد أن تحصل في البيوت، ولا بد أن نبتعد عن مسألة المثالية الحالمة في تحقيق بيت لا تحوطه المشاكل الزوجية، كل بيت فيه من المشاكل بقدرها، لكن أحيانا تكبر المشكلة وأحيانا تصغر، أحيانا يكون الخصام فيها على مال، أحيانا يكون فيها على سلوك سنوات ولا يغير، والناس على حسب ما ابتلاهم الله عز وجل يعني بأنواع هذه المشاكل، إذا لابد من حصول هذه المشاكل أنها تكون موجودة، حتى إن بعضهم قال إن هذه المشاكل تعتبر ملح الحياة الزوجية، ملح الحياة الزوجية، نعم هي ربما تكون ملح الحياة الزوجية لأنه إذا عاد الرجل إلى زوجته بعد ذلك يعودون بشيء من الألفة، يعني بعد أن يكون بينهم شيء من المشاكل وشيء من التوترات يرجعون بعد هذا لما يضحكون على مشكلتهم اللي صارت وأنها سهلة وأنها ما كان ينبغي أن تصل إلى هذا، هذا تعيدهم بالتماس أكثر. ولكن ما هو مقصود أن يسعى المرء إلى المشاكل من أجل أن يضفي على نفسه شيء من تغير الحال الجديد، لأنه كما وصفت أنها ملح الحياة الزوجية، معروف أن الملح إذا زاد يسبب الضغط وذلك المشاكل والضغط يؤدي إلى الموت، وهذه بالضبط مثلها مثل المثل الجاري، إذا زادت المشاكل تؤدي إلى الضغط وإلى الانفجار ولربما إلى الانفصال، انفصال عرض الزوجية. يعني طبعا يمكن المرأة تكون أحيانا مغلوبة على نفسها في طبع من الطباع، لكن تفكر إلى متى وهي تبقى على هذا الطبع، دائما صاحبة مشاكل، صاحبة كلام، صاحبة قلب قاسي. يعني صحيح يمكن أنها من أطيب الناس قلوب، لكنها ما تعرف تعامل الزوج معاملة طيبة، وهذه تخشى، تخشى من دعاء الحور العين عليها، لربما كان الرجل من أهل الجنة. ما عادت امرأة من أهل الدنيا زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين قاتلت الله لا تؤذيه، إنما هو ضاعن عندك يوشك أن يأتي إلينا تدعو عليه. إذن المسألة يعني صحيح أنها من المبدأ الشرعي، ولا بد أن تعلق أمورنا كلها من الشرع، ولا تظنوا من الكلام اللي أقول لكم الحين ترى بناء على مسائل نفسية، لا ترى كله هذا من باب الاستخلاص الشرعي، من باب الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا علمنا إياه، وقال أبو ذر رضي الله عنه ما رحل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. لا تظنين هذا الكلام أنه دائم لما نشوف مثلا دورة نفسية في الحياة الزوجية، تظنين أن هذا الكلام فقط مأخوذ من أهل النفس، ما هو مأخوذ من أهل الشرع. إذا كان المسائل ما تربط بالشرع لا بركة فيها، ولا شك أن حصول الانقطاع وحصول انقطاع البركة فيها سريع، فكل ما نقول إنما هو استنتاج من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، فعل الصحابة رضي الله عنهم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم للزوج لزوجته والزوجة لزوجها، فهذه المسألة كلها مأخوذة من نصوص الشرع. حدثت المشكلة في بيت من البيوت، ماذا نفعل؟ أول شيء تعرفين اللي لازم نسويه تحتكر المشكلة في البيت، وحتى لا أكون أكثر يعني أكثر مبالغة أو أكون أكثر مبالغة، تحتكر هذه المشاكل في غرفة النوم ولا تخرج إلى البيت إذا كان هناك أولاد، لأن إذا احتكرنا المشكلة في البيت راح هذا يرجع علينا فوائد عديدة. أولا لربما هذه المشكلة اللي شفناها أنها تفاقمت وأنها كبيرة نستطيع أن نحلها بجلسة هادئة، يعني مشكلتنا بيننا لما تخرج للناس راح تأتي لنا كثير، ترد علينا كثير من السلبيات. أولا يأتي كل واحد منظر، كل واحد منظر، لو أنك سويتي كذا، ويجي الرجل الثاني قال للولد قال لو أنك فعلت كذا وكذا كان أحسن. هو الآن لما يعطي الحل يعطي الحل من واقع حياته، هو يمكن مبتلى بزوجة سريطة لسان قال والله الحريم لازم تسوي معهم كذا كذا، هذه يمكن عندها زوج يعني جلس قاسي قالت والله الرجاجين لازم انك تفعلين معهم كذا كذا. لا تجعلين ان زاوية المرأة مثل الزاوية اللي عندك انت، يختلف الوضع. يعني مثلة المشاكل لما تحطينها داخل البيت تبقى محتكرة بين شبين زوج، لو ان وصلت الى الضرب، وصلت الى السباب، وصلت الى الشتايم، لكن المسألة لا زالت في البيت، محكورة في بيت لا يدري عنها أحد، ما حد يدري في رأيه. ما كل من الناس يأتي فيدري بجلوه من واقع الحياة اللي يعيشها. تصور زوجته، يعني زوجة هذا الرجل مثل زوجته اللي عنده في البيت، يختلف الوضع، أطباع الناس تختلف. أو تصورت أن هذا الزوج اللي عندها نفس زوجها، هذا يختلف. تعرفون هذا واقع ما يحتاج يعلمها المرء، من ناحية التعليم الدراسي، من ناحية التوجه الشرعي، من ناحية نفسيات الناس، بعضهم شديد وبعضهم حليم، بعضهم يغيب بسرعة وبعضهم لا يعتذر، الناس يختلفون. فإذا احتكرنا المشاكل استطعنا أن نصل للحل، لأنه لابد من الحل، لأن مثل ما قلنا هذا رباط وثيق، أصعب ما يوجد على المرأة أن تطلق، وأصعب كذلك ما يوجد على الرجل أن تطلق امرأته. لا أظن أن المسألة يعني صعبة عند الرجال أو مو صعبة عند المرأة أو العكس بالعكس، هذا كله في موضع الصعوبة طبعا. ومعروف إذا كان أيضا ارتبط بمصير آخرين كالأولاد وما أشبه ذلك يكون الموضوع أصعب. إذا احتكرنا المشاكل استطعنا أن نجد الحل بسرعة، حتى أمي ما دخلها، حتى أمك ما دخلينها بالموضوع. هذا لابد أن نحل مشكلتنا بيننا وبين بعض، لأن الأم تأخذها عاطفة الأمومة، والأب أحيانا يكون رجل ما هو يعني من النوع العاقل، يعرف أنه يمكن يتدخل، يجي بالحماس، أو بعض الأخوان يجي متحمس، أنت ليش سويت مع أختي، أو هذا قال ليش سويت مع بنتي، يعصب الزوج طلقها، وانهدم البيت الذي كان قائم على أساس استقرار نفسي. يعني لكن جثة مشكلة من المشاكل كالرياح العاتية أو الرياح التي تأتي وتمر، فلا تقسم ما واجهت من الشجر. يعني هذا المسألة إذا احتكرناها في البيت عرفنا سهولة الحل، ثم إذا كان فيها أولاد احتكار المشكلة داخل بين الزوج وزوجته في غرفتهم، هذا يؤدي إلى مسألة عظيمة، وهي أنه ما تسقط هيبة أحد الزوجين، ما تسقط هيبة أحد الزوجين، يبقى الرجل مهاب، لأن المرء لابد أن يعامل امرأته بشيء من الاحترام، لأنه يمكن أنه يسافر يروح، فإذا الزوجة ما هي محبطة النفسية ولا هي ساقطة الشخصية تستطيع أن تقوم الأولاد، وأنت نفس الشيء. يعني الزوج ما هي مسألة أنك تطلعين الغل عليه قدام الأولاد وتنتهي المسألة، لا، أنت تكلي بعيد. هذا الزوج إذا تخلخل يوم من الأيام إذا سبيلك وجهين واحد من الأولاد أو من البنات ما تقدرين، لأن هذا الرجل الآن قدام أولاده إنه ضعيف شخصية، وإن قائدة البيت هي الأم. يمكن تقولين نعم في بعض الأحوال أنت أقوى شخصية من هذا الرجل موجود، يعني ما هو مفروض أنها تمشي كلامها في كل شيء، لأن الأمر له، هي تتعامل مع الله عز وجل ما تتعامل مع ضعفه وقوته، لكن أنت تكري فيما يأتي من الزمن أن هذا الرجل ربما يوم الأيام تريدين أن تستندي عليه في أمر من الأمور، تريدين أن تسندي له مهمة تأديب بعض الأولاد أو بعض البنات، فإذا كان مهلهل الشخصية ما تستطيعين تعتمدي عليه طول الزمن أخير. يعني بعض الحريم الحين مثلا تفرح لما يجيها رجل ضعيف تقول والله عشان أبقي على كيفي، يعني حتى أني أتصرف كما أريد، أنت لا تفكرين الشكل، فكري أن المرأة مهما كانت قوية فهي فيها جوانب من الضعف. ليه الله عز وجل قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ ينشأ في الحلية أن الحرمة عندها نقص، فتكملها في الحلية بالمكياج، تكملها بالذهب، تكمل جمالها بهذا النقص الموجود، النقص تكمله بهذا الثمن. وكذلك وهو في الخصام غير مبين، لو كانت من أحسن الحريم فيه إذا عصبت ما تقدر تجمع الكلمات، يروح منها التعبير وهو في الخصام غير مبين. هذا مو معناه يعني نعيب على الحريم في هذا الباب، نعيب على النساء في هذه القضية، لا، المقصود أن هذا هو إنما المسألة مسألة نسبة وتناسب، عندك شيء من النقص لابد أن يكمل بالطرف الآخر. إذا احتكرنا المشاكل، ما ضبط شخصية المرأة أو الزوج أمام الأولاد، استطعنا أن نصل إلى بر الأمان، واستطعنا أن نأتي بالحلول المناسبة لحياتنا الزوجية، بالحلول المناسبة للحياة الزوجية. فلا تستعجلي بإدخال الأطراف الأخرى، صارت مشكلة دقيتي على الأم، صارت مشكلة دقيتي على الأب، لأنك أنت عشت في بيت يمكن أن الأم هي المتصرفة في البيت تفعل ما شاءت، أو أن المرأة الأخرى مستندة على أبيها في كل شيء، فإذا صار عندها مشكلة دقت على الوالد فلان فعل وفعل وفعل وفعل، ثم تتسبب بفضيحة الزوج اللي هي كان عليها بالأصل أنها تستر عليه، يعني ما تنشر كل أسرارها أمام الناس، يمكن في ضعف ما يعرفه إلا أنت، يمكن هذا يعني أيضا من باب الرحمة، يعني حتى لو ما تعاملنا من باب الاستقرار، من باب الرحمة، يعني أن هذا الرجل يمكن مستور عند الناس ما يعرفون عنه بعض السلبيات. فلما تأتي المرأة، لأن بحكم المعاشرة هي معها 24 ساعة، مو مثل اللي يمر بالشارع السلام عليكم وعليكم السلام، لا، هذه معها، فتكتشف كل يوم تكتشف السلبيات. لذلك الزواج وأسرار الزوجية هذه من الأمور هي من باب الأمانات التي تحفظ، لأنك كل معروف، ما هي مسألة أنك عندك فراسة، يعني يمرك واحد وتفرس فيه أن شخصيته وتكوينها كذا كذا، لا، أنت ما أخذت هذا من باب الممارسة ولا من باب الفراسة، هذا الاستكشاف من ناحية الأخطاء اكتشفته من باب كثرة ممارسة هذا الرجل ومعايشته، فليست مسألة يعني تفرس فيه. لذلك لما يكون عندنا اكتشاف بعض الأخطاء أو بعض المشاكل عندما تحدث، لا تستعجلي بإدخال الأطراف الأخرى، انتظري طويلا. كثير من الحريم العاقلات أخلف الله عز وجل لها خير، لأنها كتمت مسألة إظهار هذه المشاكل شهور أو بغير مبالغة سنوات حتى بدل الله سبحانه وتعالى لها الحال إلى حال. والعاقلة هي التي تنظر من جانب المحاسن لا من جانب المساوئ فقط. لما يأتينا بعض الرجال الآن يقول والله زوجتي عندها كذا، نقول له انظر من جانب المحاسن أيضا. يمكن المرأة يعني شديدة شوي نوعا ما، لكن مرأة مثلا تشر زوجها إذا جاء ناس من البيت، مرأة فيها شيء من الكرم، مرأة لما يطيح في ضائقة يعني يجد عندها امرأة يعني تتصرف تصرف الرجال أو أفضل من ذلك، بل أحسن من أحاسن الرجال. يعني عند وقت مثلا الحاجة يجد من تعينه على ما يقع فيه من المشاكل. فالنظر من باب المحاسن، أنت مو إذا حصلت مشكلة حنا خلاص قصرنا الفكر على هذه المشكلة، ليه تصرف كذا، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، شوف المحاسن الأخرى الموجودة. يعني تنظر البنت وتنظر المرأة، طال زواجها أو قصر، سواء كانت مقبلة على الزواج أو أنها تزوجت، فتستدرك هذه السلبيات. لأن المسلم إذا سمع الخير دائما يحاول أن يعمل بما سمع من الخير. ولذلك الله عز وجل قال تبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني يسمع ما يستفيد ويستفيد مما يسمع ويطبق بعد ذلك التطبيق الفعلي العملي الذي يعود عليه بالنفع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوع من النساء، هذه من أفضل النساء، وهي امرأة يكون الزوج عليها قبضان فما تنام ذيك الليلة حتى ترضيه، لا وفي شيء زوج يعني وهو لها ظالم. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خير نسائكم الودود الولود العؤود التي إذا غضب زوجها وهو لها ظالم، يعني هو اللي مخبي عليها، قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. شوف هذه المرأة عظيمة جدا، هذه المرأة هو اللي مخطئ عليها، يعني يمكن جاء وكان مضايق من تصرف حاصل معاه في الخارج، أشى ضليلة فيها، صرخ في وجهها، هو اللي غضبان. هل قالت إني والله أنا شنو يعني الحين جاء تجلل هو اللي مخطئ علي لازم هو اللي يعتذر؟ تعرف أن مسألة اللي بين الزوجين ممكن اللي بين الأصحاب والأصدقاء أو الناس اللي في العمل في الشارع نقول والله هو مخطئ، مع أن المسلم دائما يقلب يعني يغلب جانب المسامحة، لكن ما هو يعني نفس النظرة نقول والله ما دام هو اللي مخطي لابد اللي هو يعتذر. تعرف أن مسألة الكرامة، أنبه، مسألة الكرامة زائلة بين الزوجين إلى حد كبير. وذلك الرجل يتصرف مع امرأته والمرأة تتصرف مع زوجها في أشياء لو جبناها من مبدأ الكرامة أصلا ما تليق أنه يفعلها الرجل مع امرأته ولا المرأة مع زوجها، بالكلام والفعل وكل شيء. يعني هذه مسألة الكرامة زائلة، هذه المرأة اللي مخطي عليها هو، يعني هو اللي مخطي في حقها. هل قالت لا والله الحين إذا جيت مثلا يعني صالحته أنا ماني مخطئة، يعني قالت هذا الزوج هذا صاحب سفر هذا طويل الأمد، يعني مسألة أن شيء سيستمر إلى آخر الحياة إن كتب الله عز وجل، فأتت إليه تسترضيه، والله لا تظني أن بهذا الفعل سينقص القدر عند الرجل، سيعلو قدرها، لأن هذا دليل التواضع عندها، دليل التواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة اقسم عليهم، ومنها قال وما تواضع عبد لله إلا رفع. هذا من مبدأ التواضع، تجي المرأة للزوج تتدلل له في شيء ليس فيه قدر يعني من المشاعر، هو بعدين إذا جت وقالت والله أنا اسمح لي يمكنني أنا أخطيت يمكنني أنا استفزيتك، تتصورين يعني إذا كان رجل عاقل، إذا كان رجل عاقل ويعرف انه هو اللي مخطي يبي يقول لها اي والله انت استفزيتيني، لا يقول لها لا والله انت مالك دم، انا والله حدث معي كذا وكذا واسمحي لي، ثم ترجع الحياه الى الاستقرار والموده من جديد. قاتل يعني بعض المسائل حتى لو نذكرها ندري يعني من ناحيه التصوير النظري لربما تكون بعيده، لكن التصوير العملي غير. كنا ندرس امور نظريه في امور كثيره، مثل الحين لو درست احد البنات او المستمعات الان يعني درست في كتاب الحج، يعني قالت أن لازم نقص يوم الثامن نبي في منى وكان يصلي مقوفي، هذه كلها أمور نظرية ما يستدركها المرء حتى يباشرها مباشرة عملية. ويمكن أول مرة يباشرها عمليا ويجي السنة الجاية يبي الحج ما يحفظ ينسى، يمكن يأخذ لها إلى السنة الثالثة الرابعة يا الله يبدأ يتقن الأحكام، وهذا أمر كله كلنا ورد عليها، مثل تعلم الوضوء أول شيء، مثل تعلم الصلاة، هذا المثل بالمثل، نفس الشيء. يمكن أحيانا بعض الأمور نقول نظرية، كيف أنا الآن هو اللي مخطئ علي وأنا أجيب ذمة؟ إن مسألة الكرامة زائلة بين الزوجين إلى حد كبير. وهنا مسألة أنبه عليها، أنها ربما يكون هذا الغضب الحاصل من الزوج للفت النظر. عجيب، يحصل للفت النظر. نعم، بعض الأزواج كما ذكرت لكم أنه طفل كبير، والطفل دائما يتعامل بالندية مع أمه وأبيه من أجل أنه يلفت الانتباه، سوي له شيء حتى يلفت انتباههم، انتبهولي. هذا الرجل أحيانا يختلق بعض المشاكل من باب لفت الانتباه، إما لفت الانتباه لأنه افتقد شيء عند المرأة، يعني أحيانا يفتقد عندها شيء، مرأة مثلا دائم في العمل في النهار، أو أنها تكون في الدراسة، أو تكون مثلا مدرسة ثم تقضي يعني بقية النهار في التحضير. رجل يفتقد شيء من أن يكون عندها امرأة، يجي عند الناس عند الشباب، هذا يقول والله امرتي ما شاء الله، زوجتي مثلا اليوم عزمنا ضيوف وطبخت كذا، والثاني يذكر. لا تظنين أن الرجل ما يقارن في هذا المسائل. ليه يقارن؟ لأن هذه الأمور أصلية. نعم، إحنا ندعو لعدم المقارنة بين الحياة، لكن مو في الأمور الأصلية اللي هي من وظيفة المرأة. لما يأتي ويجلس عند أناس ويذكرون هذا، يذكر أن امرأته اليوم عملنا وليمة، وأنها صنعت وصنعت، أو أنها أحيانا ما يتكلمون عنها، لكن يذهب إلى قوم فيجد عندهم شيء ينتقصه في البيت، ما يجد هذا الشيء، هذا يؤدي به إلى اختلاف المشاكل. أحيانا تشوفين تقولين فلان ليه ما سويت شيء، أثار مشكلة من لا شيء. انظري في نفسك، انظري حولك، لعل هذا للفت الانتباه. هو رجل يقول من ليش أنا كل يوم أعبر أو أقول لها، أو أحيانا يقول أنا أستحي أقول لها، يعني أني أفتقد المشاعر، أفتقد أنك تغدرين علي بفيض من المشاعر، فيخترق المشكلة حتى ينبهها من أجل أن تأتيه. والمصيبة العظمى إذا اختلق هذه المشكلة للفت الانتباه ووجد امرأة كأنه لم يحدث شيء، لا أنا ما ضايقت والله، هو يمكننا مضايق من شيء برا، ما تجي تقول فلان شيك عندك تفقد شيء، أخاف أني مزعلتك بشيء، يمكن هذا من باب لفت الانتباه. لا تظن أن المسألة هذه يعني يخلو منها بيت، هذه لا يخلو منها بيت، مسألة إحداث المشاكل للفت انتباه الطرف الآخر، هذه موجودة. وكذلك لربما يفعل هذا من أجل أنه يدلل كما يدلل الطفل، يعني يفعل المشكلة حتى تأتيه المرأة تسترضيه، يعني تقول له ايش فيك وش عندك، هو يريد هذا السؤال. فإذا وجدت مثل هذا انظري له من منظرين، أولا الدافع لهذه المشكلة، والأمر الثاني لا تهملي جانب الإصلاح، لا تهملي جانب الإصلاح. كل الناس كبير صغير، متدين غير متدين، مستقيم غير مستقيم، هو يجد في قلبه فراغ عاطفي من جهة الزوجة. شوفي بين قوسين، من جهة الزوجة ما تعوضه نساء الدنيا كلها إذا لم تكن بهذا الرباط الوثيق، والله لو كانت من أجمل النساء وأحسن النساء، إذا لم تكن زوجة ما راح تعوض عن الشيء اللي يستقده واللي يستشعر قول الله عز وجل اللي ذكرناها البارح، لتسكنوا إليها، ويعرف أن هذا المعنى العظيم، يعرف أن هذا الاستقرار الزوجي لما ذكره الله للزوجة ما راح يكون امرأة والله. فأنت انتبهي لما تشوفين يخترق المشكلة، لا تقولين يمكن مضغوط، يمكن يفتقد شيء، بس ما يقدر يقول، ما يقدر يقول، لأنه بعضهم يقول والله هذا لازم تعرفه من نفسها. يعني مثل أنت الحين لما تغضبين أحيانا أو تختلقين مشكلة أيضا على الرجل، أو أن تفعلين نفس هذا الفعل نفس النظر، أنك تقولين هذا شيء أساسي لازم يعرفه، مو لازم أقول. هذا المشاكل واختلاق المشاكل ننظر له من هذا الجانب. وكم هو حسن أن يعترف كل من الطرفين بحاجته إلى الطرف الآخر. نلغي مسألة الاستكبار بين الزوجة وزوجها، لا تستكبر المرأة أن تعترف فعليا وقوليا بحاجتها إلى رجل. وكذلك يعني كما نطالب الرجل أنه ما يستكبر أنه يعترف بحاجته إلى الزوجة. يعني شوفوا خواتي، يعني بعض الناس لما يجري يقول مثلا لو أجي لطرف ثاني وبين له أني محتاجه وأني بحاجته، راح يكون هذا موضوع دلة لي. بين الزوجين هذا مو موجود، لأن حتى لو بينت أنها تحتاج هذا الرجل، أو أنها تحتاج زوجها، أو أنها يعني حاجة إليه، وأنها بعد الله عز وجل هو الذي يسندها ويعينها، وهذا هو الصحيح، يعني خصوصا في العصر وفي هذه الأزمان التي نعيش فيها. يعني بعد الله عز وجل ليس للمرأة غير الزوج. نقول في مبدأ الآباء أننا آباء، أو نقول في مبدأ الإخوان أننا إخوان، نقول بواقع الموجود الآن تفكك الأسري، تفكك الأرحام، التقطع الموجود عند الناس، تقطع الوصلات، المرأة ليس لها يعني بعد الله عز وجل مثل الزوج. فلا تظن تستكبر يعني أنها تعترف بالحاجة، ولا تظن يعني هذا التصرف مثل الناس الآخرين لما بين لها أني محتاجة يعني كأني ضعفت إليه، لأن حتى لما تقول أنا بحاجتك أو تقول له شو بعض الحريم الآن إنسان هؤلاء معطيها لسان زين، يعني حتى لو من القلب أحيانا تكون مضايقة تقول له كلمة زينة. يعني أنا حقيقة لعلي يعني هذا أمر مفهوم لكل واحدة، ما أستطيع في بعض الأمور أن أعبر فيها تعبير صحيح، أو أني أقصد ما أستطيع أن أعبر فيها تعبير صريح. يعني بعض النساء الآن يمكن أنها تعاني ضغوط نفسية، ومع ذلك ما تهمل أنها تسمع الزوج مثلا يعني يوميا كلمة زينة، يعني يمكن مثلا حتى أنها مريضة أو أنها تعاني ضيق نفسي، لكن أيضا إذا جاء الزوج معها قالت له والله حنا ما نستغني عنك، حنا كذا حنا كذا وما شابه هذا الكلام. يعني مثلا في اعتراف الرجل يحس أنه يمكن هذا الشيء من الشعور، يعني مثل ما أن النساء تمتاز بالغيرة، يعني تمتاز بالغيرة، الرجل لربما يستشعر أحيانا الشعور بالأنانية، يعني وده دائما أن يكون يعني مرغوب، يعني تأتي زوجته وتقول له كلمة زينة. أختي لا تظنين هذا الكلام سهل، والله أنا أتكلم من واقع يعني شباب يمكن يسافرون برا، يكون يقعدون 20 يوم 30 يروحون اختبارات، يمكن أحيانا الفتن تراطم عليه ليل نهار ليل نهار، لكن سبحان الله كل مثلا ما ضعفت الناس ولا تجيه رسالة من زوجته، تجيه مكالمة، يحس أن فيه شخص صحيح أنه بعد الاتصال الجسدي لكن الاتصال النفسي لا زال، يعني تستشعر أنها 24 ساعة والعبارات كأن الزوجة معاه ما فقد شيء. لا تظنين أن هذه المسألة ما تحجب الإنسان عن شيء، تحجب عن فواحش وتحجب عن الضعف، وهذه المرأة التي تريد هي تريد أن يكون الرجل كما يريد هو، يغار أن زوجته تكون لغيره، كذلك المرأة تريد أن الزوج يكون لها لوحدها. ليش اغتاب الحين كثير من الحريم لما الزوج يأخذ عليها، بل إنه يفكر يقول والله أنا ودي أتزوج، مع أنه يمكن أحيانا ينزح في تقطاب، لأنه تريد عندها حب التملك الزوج نفسه. صحيح الرجال يعني هم من ناحية الثقل ومن ناحية يعني إبداء المشاعر يمتازون بالروية ويمتازون بالتحقق، هذا موجود، لكن من ناحية الشعور الداخلي تصوري أن لا يختلف الرجل على المرأة، لا يختلف. كما ما تشوف الحين بعض الناس يمكن عمره 40 سنة أو 45 سنة أو 50، لكن أحيانا يشتاق إلى أشياء تكون قد مرت ببعض الأطفال، يعني هذا هاجس، إحنا بشر، هؤلاء بشر. ألم يقل القائل عبرت سور 40 ولم تزل دين الطفولة في عودة وصهيل؟ إنسان أحيانا يكبر لكن يستشعر، ولذلك بعض العقلاء إذا كان يفقد شيء يعوض في أولاده، يعني يكون أحيانا كان يفتقد أشياء يعوضها في الأولاد، هذا الشعور موجود، الفراغ النفسي موجود. هذا كما أن المرأة عندها حب التملك، الرجل نفس الشيء، كما أنها تحتاج إلى أن يضفي عليها عبارات المدح وعبارات الخيلاء، هو يحتاج هذا مثله. وعلى الزوجة إذا حدثت المشاكل إذا افترضاها أن تكون قريبة لا تمنعين، يستحب أحيانا للزوجة التدلل والدلال، لكن لا تتمنعين أكثر من اللازم. يعني مشكلة بسيطة، كلمة وعف، يمكن أحيانا إنسان أخطأ وضرب زوجته مثلا ضرب مبرح، أحيانا يعني مديدة عليها، إلى آخره من الأمور، إذا استرضاها تكون قريبة ودود لطيفة. يعني لا تبعد المنأى تروح بعيد، لابد أنه والله يقدم ويقدم، خلي المسألة سهلة، يعني يكون فيها شيء من الرضا بشيء من العتاب اللطيف، يعني الوسط مطلوب، أنها تعاتب حتى تبين لها أني مثلا ما أخطئ، خصوصا إذا ما أخطأ بشيء، أو أن مثلا تقول والله أنا صح عندي خطأ لكن كان يفترض فيك الشكل، تأتي معاه مثل المعلمة تقول لكن كان يفترض فيك أنك تعلمني موضع الخطأ اللي عندي أنك كذا حتى تستفيد، لأن الأخطاء إذا درست مرة فالرجل ليس كالمرأة، المرأة لربما تنسى، ولذلك قال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، عندها شيء من النسيان، بعضهم يمكن ما تعمد الخطأ لأنها تعيد الخطأ لكن تنسى. الرجل لا يحفظ، يعطيها الله عز وجل قوة الإدراك العقلي وقوة النضوج إلى حد ما. فلما يأتي شيء من العتاب على شيء من التعليم على شيء من الرضا غير الممتنع امتناع شديد، هذا يعني يعطيها يعني شيء من الجازع إلى استجلاب محبة الزوج. ولتكن صريحة أختي، يعني بعض النساء الآن تجاه كتمة مرة مرتين ثلاثة، عندها زوج يمكن عندها نقص من الجوانب، عمرها ما جت وقالت فلان ترى حقيقة أنا أفتقد الشيء الفلاني. يعني مثلا الآن لو مثلا نطلع نزهة يعني ما يكون فيها حرام الحمد لله، نروح المكان مثلا ما يكون فيه يعني صخب، ما يكون فيه موسيقى، ما يكون فيه اختلاط. يعني مثلا بعض الناس يمكن يجهل هذا الباب لأنه تعود أن الشباب بالضبط، يمكن تعود أنه مكفي، يعني شافينا كثير من أصحابه أو كثير من يعني ممن يخيطون به بعض الأمور. إنسان ما مارس الحياة يعني أن يكون مسؤول على امرأة وهي ولله الحمد خالطة بعض البنات بعض المتزوجات، تشوف خواتها يعني تشوف أشياء، تبدأ هذه المسألة بشيء من الصراحة تزيل حاجز. مو لازم نقول إنه والله هذا فلان جامعي يعرف كل شيء، لا لا والله ما شاء الله شهادة دكتوراه، أحيانا دكتوراه بس ما يعرف يصلي. بعض الناس ما بالغ دكتوراه في علم جيولوجيا وشيء بس ما يصلي، ولا عمره فكر كيف يتوضأ أصلا ما يعرف. بعض الناس جامعي ما يحسن. ليش حنا نشوف هذه في المسائل العبادية ولا ننظر لهذه الأمور من الناحية السلوكية؟ كيف يتعلم؟ هذه مسألة الصراحة. طيبة عندي تبين بيت يقوم على السعادة وعلى الأنس، خليك صريح، تعالي قولي له ترى أنا ينقصني الشيء الفلاني، أنا أحس بالشيء الفلاني أنه مو عندي. لا تجين طبعا من باب التذمر وشوف كل البنات وشوف خواتي وشوف بنت خالتي هذه ودها الماليزيا وهذه راح لا تجي هالشكل. يعني لا تحسين أن ناقص ما يفهم، يعني الوصف زين، يعني انت لا تحسين ان انت رجل والله ما تعرفي برستيج، انت رجل مثلا ما تعرفي اتيكيت، لا ما هي عزة اهانة. احنا نبي نوصل الشيء يعني ناخذ الشيء والوصول له يعني بسهولة. يعني الان لما تبي تقنع واحد تبدا عليه بالمدح، والله انت الطيب انت اللي فيك ما شاء الله انت فلان انت المعروف، لكن ليتك والله تكمل الكبل فلانية، ليتك تسوي شيء فلاني. انا معروف اسلوب الناس حتى مع البعيدين، ليه مع الزوج مثلا؟ يعني هذا من الجانبين، لكن احنا قلنا لان الجانب الحديث للنساء احنا نتكلم به يخصهم، يعني هذا نقوله ترى لما نتكلم في محاضرات الحياه الزوجيه للرجال هذا الكلام نقول مثل ترى لا تظنون من باب التحامل، احنا نجعل بيننا حد الحاجز هذا نكثره يكون تفاهم. يعني احيانا افضل ما يكون من اقناع الزوج انك تتحرين الوقت المناسب اختي، يعني مو يكون مثلا جاي الساعه 2 وهو تعبان ووظيفته تعبانه والجو حار ورطوبه وموت تجي تتحين معه موضوع يعني مهم. أنت تبين أنه يعني تخلون إلى شيء إلى تطبيق، من المسألة أن تطلع اللي في قلبك لك، لا أنت تبين شيء يصير بالتطبيق. يعني هذا المسألة إذا نتحرى لها الوقت، أحيانا المرأة تعرف مع طول الممارسة تعرف زوجها متى يكون مرتاح، تعرف متى زوجها يكون يعني أهل أن الواحد يتكلم معه، إما مثلا جلسة يعني هادية يكون مثلا الأولاد نايمين، يعني أمور هي تعرف ما في زوجة غبية. يعني حتى الغبية يمكن إذا كان غصب يستغفر الله يعني عندها شيء من الغباء، يعني مع الممارسة يزول هذا الغباء، والعكس العكس. يعني مع طول الأمهات ومع طول التصرف تعرف زوجها شيء حب والشيء، ولا تكون يعني أنت اندفعيلة من باب المشاعر واندفعيلة من باب التعديل. يعني هذا الزوج إذا صلح للمرأة أصبح يعني هو البستان الأخضر اللي يحوطها، لما تضايقين من أم ولا تضايقين من أخت ولا تضايقين من الشارع تضايقين من العمل ترجعين البيت هذه ساكن ترتاحين فيه نفسيا. وهذا اللي نقوله لجميع الجنسين. ومثل مهمة أختي أن المرأة قد لا يستشعر المحبة مع الزوج في بداية الأمر، وهذا لابد أن يعرف. قول عمر رضي الله عنه أقل البيوت ما بني على الحب، يعني كثير من البيوت اللي تقام على الاحترام والمودة والرحمة، يعني قد أنها ما تقوم على الحب. صحيح أنها ما تكرهها بس يعني حياتهم عادية، يعني مسألة الحب اللي تشوفها عند ناس ثانيين أو أنه يمثلون ناس ثانيين هو مو موجود عندهم، لكن البيت قائم على المودة على الاحترام على الرباط الأسري، على كذلك أن عندهم أولاد يربطون بينهم، عندهم أفكار معينة يلتقون فيها محط التقاء، لكن يمكن ما يتوفر الحب توفرا كاملا. أقل البيوت ما بني على الحب، ومو معناته إذا ما وجد الحب وجدت الأمور الثانية خلاص، يا أي حصل الشيء الثاني ولا خلاص؟ لا. هنا انتصف الشريف. البيوت تقوم على جميع هذه الصفات، وعلى ذلك لربما لا تستشعر المرأة المحبة أول مرة تمثلها حتى تألفها. وذلك أهل الأدب وأهل العلم الذين كتبوا في هذه الأبواب قالوا أن الرجل يعني المحبة لا تأتي إلا بعد طول تأمل ونظر. وذلك حتى اللي كتبوا في كتب العشق وغيره قالوا أن مسألة أن يكون عشق من أول نظرة هذا كذب، لا يوجد عشق من أول نظرة، قالوا هذا معناه مو عشق، هذا شهوة. قالوا أن العشق يكون مثل حال الرجل مع زوجته، يكون من خلال التأمل والنظر، لأن العشق ما يكون للصورة فقط الخارجية، يكون للطباع، فهذه تحتاج لها إلى طول أمد، وتحتاج إلى نظر، تكون المرأة مستشعرة هذا الشيء، أن المحبة لا تأتي بيوم وليلة، فتمثل المحبة حتى تتقنها. يعني بعض الشباب يقول أنا تزوجت امرأة وأحس عندنا يعني شيء من الجفاف أو شيء من الجفاف، وأحس يعني قلة الميل إلى هذه البنت، يعني يقول ما ينبسها شيء، جميلة تطبخ مؤدبة لا ترد الكلام، لكن يقول نفسيا أنا يعني ما أحس أني أميل لها. وجه النصيحة له، دائما يقول له مثل الحب حتى تألف، مثل لها، تعال أضف عليها يعني مثلا صفات الثناء، تمدحها تذكرها خير، تقول لها كلمة زينة. هذا هو المطالب أيضا كما ننصح فيه هذا الشاب، ننصح فيه النساء، صدقيني مع الوقت راح يبذر الحب من جديد. ليه؟ إنها أحيانا الحب لا يأتي بالنسبة للرجال على رغم المشاكل، ما يأتي بين المرأة والرجل إلا في سن 40، دائما هذه السن تكون سن الاستقرار العقلي، وكثير من الأولاد يتزوج ويحتاج الرجل المرأة، وتحتاج المرأة الرجل، ما يقوم فيه بعد الله إلا هي، ولا يسندها بعد الله إلا هو، فيجد كل واحد منهم أن محتاج للآخر. ولذلك عادة في بداية الحياة ما يستشعرون الحب بينهم بين الطرفين بين الزوجين، ولكنه يأتي متأخر، لربما ما يأتي إلا بعد 40. أنا أعرف شباب كان بينهم قبل وبين أزواجهم ضرب وجلد، يعني بحيث أن كان ما يتعامل معها إلا في الضرب. أعرف هذا، يعني كثير من الواقع اللي شوفها لما وصل إلى هذا العمر، والله أنه يمكن لو أنه تعادل بماء العين ما يعطيها، يعني أنه عنده أعظم وأغلى من ماء عينه التي يرى فيها. يعني المسألة قد تأتي متأخرة، تمثيل المحبة تجي الرجل الآن. بعض الناس إحنا نشوفها بالواقع الحالي، المجتمع واقع الاجتماعي اللي نشوف، بعض الناس يكون معك ما تخدم أصلا، يعني يكون معك بعملك بدوامك، تجي تقول لك كلمة زينة، شلونك يا فلان كذا، أحيانا يقول لك كلمة مثلا مو حلوة، تقول والله ما شاء الله كلامك، والله أبد قطر عسل ما شاء الله. يعني الأمور اللي عند الناس يعني مثل اللكلكة في الكلام، أن يعني يكون المرء لبق من غير كذب، يكون لبق شوي، يعني يكون عنده لباقة، لما تجي للزوج توفي عليه صفات المدح، تحس أنه والله ما شاء الله له قيمة، تحس نفسه له مكانة، تظنين هذه المسألة سهلة، ما يدري. حتى من ناحية دفع الرجل إلى الطموح تدفعين بهذا الكلام. فبعض الناس يمكن يكون أصلا حتى من ناحية الاندفاع أنه يكون رجل له هدف في الحياة هو موجود، لما تجيه مرة ما شاء الله تقول أنت وأنت وأنت وأنت، هي الذي يتخطى الرجال يتخطى الناس، لأن عنده مرة ما شاء الله يعني تعطيه وتثني عليه. كذلك المسألة هذه مسألة المحبة، الكلام واللسان والحلاوة تستجلب الرجل لها، ويستجلب الرجل امرأته، لأن لما تقول لها الكلام هذا هو راح يألف نفس الكلام، يعني لما حتى من باب المروءة من باب الحياة، يعني لما تقول لك كلمة زينة راح يقول لها كلام زين، وراح يقول لها كلام حلو، ويمكن راح يضفي عليها بالجانب العملي شيء من ناحية هدية، من ناحية روح، من ناحية تغيير الواقع اللي يعيشه، تغيير الروتين، فهذا لما يسوي الشكل تستجلب القلب. فكانت تعيش ربما في بداية الأمر كما نقول شيء زاهد، لكن بعد أن يكون من خلال التمرس والفعل هذا يعود عليهم بالمحبة. وقد يكون الرجل أول ما يجي يعاني من اضطراب لتعلقه بماض قديم، ويظن أن هذه الزوجة لن تغنيه، فكوني عاقلة. يعني بعض الناس الآن مثل ما قال ابن الجوزي رحمه الله، يقول إن الرجل يرى المرأة فيظن في نفسه أنه لا توجد، كان من أهل بغداد هو، يرى المرأة فيظن أنه ليس في نساء بغداد مثلها، وعنده في بيته من لو عودلت بآلاف مثل هذه لفضلت عليهم. هذا نفس الشيء أختي. لربما المرأة كانت تحلم بصفات معينة، أن كانت واضعة عندها تخطيط معين لزوج المستقبل، أن لربما صفات عند فلان من الناس هذه تظن أنها يعني من أطيب الصفات، شوف شو يسوي مع زوجته، شو ما شاء الله وين يروح وين يجي، وعندها في البيت من يعادل بآلاف مثل هذا. يمكن هذا النقص موجود عند كل واحد، النقص موجود عند كل واحد، ويمكن النقص اللي موجود عند الرجل البعيد هو من النوع اللي ما تحبه المرأة، يعني ما تحبه الزوجة في بيت آخر، ولربما الكمال اللي عند زوجها على النقص اللي فيه يفطر الكمال اللي عند ذلك الشخص. لأن حنا مشكلتها أن يعني يغرنا البهرج الخارجي وسماع الأذن أن فلان يسوي وفلان كذا وفلان كذا، واللي عندها أفضل يمكن هذاك صح يعطي من الجانب المادي لكن قاسي الطباع جلد، يمكن صح أن هذاك لسانه زين لكن فعله مع أولاده مو طيب ومع زوجته بخيل إلى آخره. يعني هذه الصفات مقسمة، ولذلك تحذر المرأة من طغيان الجفاف على الحياة الزوجية. مسألة الجفاف، إياك أن تكون الحياة الزوجية عندك جافة، لأن الجفاف هذا يعود على الحياة يعني انتهاء اللذة وبعد ذلك بالدمار. الجفاف، النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل من وطأ الثرى وهو أفضل الخلق صلوات ربي وسلامه، كان مع ذلك يسابق عائشة رضي الله عنها. سابقته عائشة رضي الله عنها لما كان مع أصحابه في سفر فقال تقدموا، فسابق عائشة رضي الله عنها فسبقته. تقول ثم بعد ذلك لما حملت اللحم امتنت رضي الله عنها، ثم سابقها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تقدموا فسابقها صلوات ربي وسلامه عليه فسبقها فقال هذه بتلك، هذه بتلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان تعرفون طبعا قبل الحارات المدينة كان المسجد النبوي بالنص والبيوت لاصقة فيه، يعني درايشهم على المسجد ما هم مثل الحين التوسع اللي تشوفونه لما تروحون، كانت البيوت بالشكل، وبيوت النبي عليه الصلاة والسلام الحجر، حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لما يرفع الرجل يده ينال السقف، يعني كانوا صغار مو مثل الحين إن ما شاء الله صالتين ولازم غرف النوم فوق خمسة وتحت صالتين والمطبخ لازم يكون مفصول وتحت ما يكون حتى في غرفة حق الجلوس وحيانا ما تحصل على كبر البيت، لا هذا ما كان موجود، يعني اللي رفاهية الحمد لله اللي نعيش فيها الآن ما كانت موجودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أهل الحبشة يرقصون في حرابهم داخل المسجد لما جو، كان عليه الصلاة والسلام يحمل عائشة على ظهره تنظر إلى الحبشة وهم يرقصون من بعيد، يعني نظر إلى أشباحهم بالجملة، تنظر إلى أهل الحبشة وهم يرقصون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أنتهيت؟ فتقول لا، ثم يكرر عليها مرتين ثلاثة تقول والله ما بي حب النظر إلى رقصهم ولكن حتى أعلم مكانتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود في مسألة يعني مسألة تغيير الجفاف الموجود، إضفاء شيء من النداوة، شيء من الندى على الحياة الزوجية. ليه الحين بعض الحريم تجي عمرها 40 سنة بنت يعني بعز الشباب وزوجها وأولادها وكذا، وتروح والله تدور القراء خلي يقرون علي لأني أنا تعبانة نفسيا أحس بضيقة. هذه الضيقة في ترى كثير يعني أقولها يعني من واقع الصحيح ومن واقع التجربة الموجود، هذا الضيق اللي تعاني منه كثير من النساء يعني في العمر هذا ما هو أحيانا ترى بسبة مس شيطان أو ما شابه ذلك. نعم إذا كانت بعيدة عن الذكر ما تصلي الصلوات في وقتها المعصية لا شك تجلب الضيق، يعني امرأة إذا كان عندها نقص من الأمور الدينية أو تأتي شيء من الكبائر كالتبرج والسفور وما شابه ذلك، يعني هذا لا شك أن له يعني ردة فعل من ناحية الضيق النفسي التي تتسبب فيها المعاصي. لكن أحيانا من غير شيء، تعرفين هذا من إيش؟ هذا من مسألة الروتين المعاد يوميا، الروتين المعاد يوميا، يعني فلذلك لما تبقي على حياتها شيء من النداوة حتى ينقلها على الجفاف الموجود، الجفاف في الحياة الزوجية، يعني تخترق أو أنها تختلق أو أنها تكتشف وتسبر الأحوال وتكتشف طريقة جديدة. ما هو بعض الحريم الحين تأخذها بين فترة وفترة وطيرت الأثاث، كان الدالوب يمين فخلت يسار، والسرير غيرت مكانه، الجلسة غيرت مكانها من مكان لمكان، هم هو مسألة إنها معاجبة، هي بشاريتها من أول يمكن غالي يكون، لكن تبي تحس إن في تغير، تحس إن البيت تغير الشكل، فترة بين الفترات حاولوا يغيرون مثلا ألوان البيت الموجود، هذا لكسر الروتين. كذلك في الحياة الزوجية لابد من كسر الروتين يا أختي. يعني اسمحي لي يا أختي، اسمحوني على هذه الكلمة، الزوج لا يريد زوجة فقط، إنما يريد زوجة صديقة. صديقة المقصود ما أقصد باللفظ المعروف، لا، أقصد الصديقة من ناحية التودد. يعني بدل ما يروح يشكي الصديق له، يحس صديقة عنده بالبيت، لو عنده مشكلة يروح يشكي له. ما نقصد الصداقات بالمعنى الفاحش المعروف هذا، لا تكرمون، نقصد مسألة الصداقة، مسألة أن يحس أني لو أبي أي مشكلة عندي أول من أفاتح فلانه. الآن بعض الأخوان، يمكن أخوان أشقاء، تلقاه واحد يفتح من الثاني ما يصبح لما شاف له، يروح الصديق. فلما تجي المرأة وتكون هي مكان الزوج، تجي الزوجة وتصير هي مكان الصديق، أي مشكلة عنده يجي زوجته ستره وغطاه، واللي ما تكشف الشيء هذا الصديق يمكن يصير بينهم ما يصير، يروح يفرح فيه. لكن زوجته لا، مستودع السر، يعني مستودع إسراره ومأمونة. فبدل ما يروح يستشيرها في موضوع يمكن يكون مستقبله واقف عليه، يستشير لواحد رجل يمكن ما يأمن يوم الأيام، فإن الصديق عنده موجود في البيت. فلما يجي الرجل أحيانا يلقى تجديدات في البيت، يعني يلقى شيء من التغيرات، ما هو التغيرات فقط في نمط البيت والأثاث ونقل الستائر، لا، يحس أن المرأة هذه مرأة متجددة، لأن راح تعكس عليه شعور بالتالي، تعكس عليه شعور أن زوجتي سعيدة معي. ما تشوفين بعض الرجاجيل بين فترة وفترة يسأل زوجته يقول أنت سعيدة معي، مرتاحة معي، إن شاء الله مو متحسبة أنك خذيتيني. ترى هو وده أن يسمع هذا الكلام مباشرة منها، يمكن هو يدري أنه سعيدة معي، لكن للأسف إنها عمرها ما جت وقالت الكلمة مباشرة، يا أخي أنا ما ألقى مثلك، يا أخي والله الحمد لله أني خليتك. هو وده يسمع، لكن هي تضطر أنه هو اللي يجي ويسأل. يعني أحيانا فعلا هو يمكن أحيانا متخوف أنه يعني ما عوضها، يعني ما يعني انتقلت من البيت اللي هي فيه قبل عند أهلها، يمكن ما لقيت الرجل اللي يعوضها عن اللي كانت فيه. فكان يتمنى أن مثل هالكلام هذا أن هي تجي فيه ابتداء. ولذلك هذا من الوسائل التي تبث المحبة وتبث الوداد بين الزوجين. ومن الضوابط والأمور التي تدعو الرجل إلى الحب، لحب زوجته والمحبة لزوجته، احذري أن يقع نظره منك على ما لا يسره ولا يحسنه. المرأة دائما لابد أنها تكون يعني في منظر الجمال، مو المقصود أنها داخل البيت لابد تحط المكياج دائما، لا، لأن من خلال الألفة يعني معروف أنها بيتها، هذا تصرف عادي. لكن انتبهي أن الرجل تقع عينه عليك بما لا يسره، يعني من ناحية أنه دائما الرجل يريد أن زوجته تكون جميلة، يعني كذلك تكون رائحتها طيبة، يعني هذه الأمور. يعني صحيح أنها ما نقول أنها ما راح تطبخ، تخلي الطباخ وتخليها هذا، لأن هذه أمور أساسية في بيت الزوجية. الرجل يفتقد أن تكون زوجته مثلا إذا كانت الزوجة ما تطبخ ولا تدخل المطبخ، هذا لا شك أن عنده يمكن نقص يوصل إلى 50%، يكون صريح، هذا واقع. إذا ما كان أكثر تلقاه لما مثلا ربع يجيبون أكل ويقول إحنا طبخنا بالبيت، تلقاه يركض وهو عنده طباخين. أنا أعرف يعني أثنين بعض إخواننا يكون له يعني بعض الأصحاب من أصحاب الثراء، لما مثلا يسوي وليمة يجون يركضون يقولوا يا أخي والله نشتاق الأكل البيت، يقول حنا اللي فيه. وهذا للأسف أننا ما نشأنا النساء من أول أنها تفعل وتفعل، وذلك ملينا أكل الطبابيخ، نفس الأكل، نفس البهارات، نفس كذا، ما في شيء متجدد. صح أن المرأة تدخل المطبخ وما شابه ذلك، لكن لا تقع عين الرجل على ما لا يحسنه ولا ما لا يحبه منها. يعني ما هو معقوله ان بالشارع يشوف اجناس من الحريم، مو معناته ان يطلق النظر، هذا ما يجوز ان المرأة تطلق النظر في الرجل والعكس بالعكس، لكن المقصود هو الان يشوف كثير من الاجناس النسائيه في الشارع. فلما يجي للبيت ويلقى مره ما هي فكره بهذا اصلا تفكير، يعني ما تكون مثلا هي تعرف ان مثلا يجي الساعه 2، قبلها فتره يكون مراز جالسه. ما كان بعض الصحابه بل بعض السلف لما تزوجت بنته قال لها عليك بالطيب، وأجمل الطيب الوضوء. المرأة لما توضأ تنظف وشكلها زين، يعني هذا مما يبعث بالمودة، يعني يبعث المحبة، تكون المرأة يعني مرغوبة ما شاء الله. لو أنها يعني حريم يقول ما شاء الله الحمد لله اللي عندي في البيت تفضل هذه 1000 مرة، هذه جمالها معروض للناس كلهم لكن هذيك لي أنا. فلا تخلو من مسألة النظافة، مسألة اللمسات اللي تحس إن ما شاء الله تعتني يعني بالبيت، يعني ما هو لدرجة يعني الصخب ولدرجة التبذير والإسراف في مسألة الأكسسوارات وهذا، لكن المقصود يعني يحس إن لها لمسات بالبيت، ما هو لمسة خدم، يعني يحس المرأة زوجته لها دور فعلي بالبيت، يعني يعرف أن هذه ما شاء الله اللي سوت هذا فلانة، يعني تحسين صورتها شكليا، تغيير نمط الشكل بين فترة وفترة من غير تشبه بكافرة ولا فاجرة، لأن هذا ضابط لازم يعرف، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. وأما باب التجمل هذا باب مفتوح، ولا تسلمي كل شيء للخدم، خلي لك نصيب أنك تدخلين المطبخ، ولا تستحين إذا ما تعرفين طبخة من الطبخات تعرفين واحدة من الصاحبات، لا تقولين هذه فلانة تشمتيني تقول علمتها، لا، يعني تكون واحدة من البنات مثلا تعرف تطبخ، فلانة شلون تسوين كذا، تستفيدين منها شيء، مثل ما أنت يوم من الأيام راح تستفيدينها شيء. يمكن الكتب أحيانا ما تعلم، لكن الواقع العملي يعلم أكثر. لابد يكون لك نصيب من الدخول إلى المطبخ، لابد تكون المرأة، الرجل يحب المرأة تكون طباخة، يكون لها يعني نصيب من العمل. أحيانا يمكن صح مع الأيام تتسلم الخادمة الطباخ وهي تكون مثلا نظيفة، هذا إذا وجد يعني مثل هذا الاعتبار، لأن احنا يعني هذول مستأمنين وما ندري هم هل أمانة ولا لا من ناحية الطباخ. لكن اجعلي لك نصيب، يمكن يوم الأيام الطباخة هي اللي تكون في كل شيء، لكن أنت اللي علمتي، يعني حتى ما يقوم يميز إذا طبختي أنت ولا لا، لكن في الأصل يعني يحس الرجل أختي، الرجل اللي ما عنده زوجة يعني تطبخ يحس بنقص شديد، يحس بنقص شديد بحيث أنه وده يعزم الناس ما يقدر، ما عنده مرض شرف. أنا أشوف الآن شباب يعني أصحاب شهادات أصحاب ثقافة والله يعانون من هذه النقطة، يقول ما أقدر أعزم أحد، لأن للأسف الشديد ما عندي يعني مرض في هذا الباب أقدر أعتمد عليها أنه يعني أحس أنها تشرفني، يعني فلابد أن يكون عندها شيء من اللمسات. البيت هذا أختي مثل المملكة، مثل الحكم. شوف الآن الحاكم لما يسلم حكمها الرعاء الناس، الحاكم صاحب المملكة صاحب الملك لما يجي يسلم الحكم يسلمها الرعاء الناس اللي موجودين في الشوارع يزول الملك، كذلك البيت هو كل مملكة لك، البيت مملكة للمرأة، لا تسلمين للرعاء الخدم اللي يقومون بتنظيف الأولاد الخدم، واللي يقومون بالطبخ الخدم، واللي يقومون حتى بخدمة الزوج أحيانا وده يعني الصبح يعني أحيانا بعض مرات الغداء أنه يلقى عند زوجة هي اللي يشوفها على الأقل تساعد، يحس أنه كأنها هي اللي طبخت، لو ما طبخت تجيب الطبخ تحطها، أحيانا وده الزوجة تقعد معها تاكل، أحيانا وده مثلا بالعشاء حتى لو ما لها نفس الجاملة تجلس معه، يعني هذه أمور تشوفينها لمسات بسيطة لكن هذا تؤثر. إحنا نبحث عن الاستقرار يعني النفسي، لكن لابد أن نبحث عن جميع أسبابه، وأهم ذلك كله أقل من الخروج من البيت. خروج المرأة من البيت لغير حاجة يعني ملحة، هذا ليس من السلوك الحسن. والله عز وجل قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأصل في المرأة الإقرار في البيت، ما تخرج إلا لحاجة. ولذلك إذا تعارض العمل مع الحياة الزوجية حط العمل تحت رجلين، خصوصا إذا شفتي أن العمل هو اللي يخلي الرجل يتمسك فيك. يعني بعض الناس استغلالي، هو ما تزوجها أصلا إلا عشان راتبها كذا وكذا، إذا شفتي أن هذا يقف عائق بحيث أنك يوم من الأيام تحسين بجفاف، عمرك ما شفتي هدية تقولي له كان عندك راتب، تقولي له يا أخي مثلا عندنا نبي شو اسمه ما قدمت لنا مثلا خادمة وأنت محتاجة لهذا، رسول الله عندك راتب، والله أنا مثلا أبي أروح لفلانة أخي عندك راتب، يعني عندي التزام والراتب اللي عندي خلص عندك راتب. فالحين في بعض الناس يقول حنا فعلا يعني زوجي حتى حده الراتب لكن يعيش السعادة أكثر من حمواتي اللي معاه، تقول ما عمره أنا رغم أنه يعني إنسان حالته على قده يعني راتب زين على قده وكافينا، لكن تقول أحس بشيء من التجديد. أما هذه كل ما قال لها شيء قال لها عندك راتب. الخروج من البيت إذا كان هذا الخروج يؤدي إلى نقص في الحياة الزوجية، لا تخرج المرأة لا الدراسة ولا البيت. مو مقصود حنا يعني ضد التعليم إذا كان يقوم على الأسس الشرعية يعني ما في اختلاط، لا، أو أنه يعني شيء يفيدها في حياتها، لا، ما حنا ضد هذا، حنا ما نتكلم، حنا في صدد هذا كله، حنا نتكلم إن كان ينقص عنها شيء يعني ينقص في حياتها الزوجية حتى تحس بالنقص اللي موجود، لا تقدمين العمل على البيت، البيت هو اللي يبقى والعمل يروح. تروحين تبذرين زهرة شبابك والتقاعدين، لو تقاعدتي تقاعد مبكر ولا انت تعبانة وعشت طول الناس خادمة للناس، ولو تسكرين بالراتب كل الراتب راح للعلاقات، الراتب راح للعلاقات، هذه فلانة جتني في مناسبة وعطتني 1000، يعني لابد أني لما يصير عندها مناسبة ما أقدر أمد لها 1000، لازم 1500. يعني لما تفكرين بعد الراتب بعدين صح يمكن نصف التقاعد، لكن بعد ماذا؟ بعد ما راح الزهرة الشباب اللي كنتي لابد أن تستأسسين في البيت وتستمتعين في الحياة مع زوجك. فإذا شفتي أن مسألة يعني هذا الخروج للعمل أو للدراسة أنه مما يؤثر في الحياة الزوجية اتركيه، وأما مسألة الخروج من غير يعني من غير أن تستأذن الزوج فهذا أمر مرفوض بتاتا. يعني بعض الحريم للأسف يعني يفتقدها الزوج دائما، يفتقدها الزوج، تخرج وتطلع، هذا مني مشوار، هذا مني خياطة، هذا يعني ما هو مسألة الحاجيات فقط، يتعدى الشيء مسألة الحاجة إلى مسألة الفضول في الشيء، وهذا مما يؤثر. فإنها أحيانا يحس الرجل بفقدان زوجته فلا يجدها في الوقت اللي هو بحاجة لها. يمكن أحيانا مثلا من باب ليس المبالغة لكن أكيد موجود مثل هذا الأمر، يمكن يخرج من العمل يحس بشيء تعبان بالدوام وده يروح البيت، يلقى مثلا المرأة يسولف معها زوجته، ولا في الوقت اللي هو يبيها ما يلقاها موجودة. أما مسألة الخروج من غير إذن وأنه ما ترد له الشور فهذا لا يجوز حتى شرعا، فلا بد إذا كانت أرادت أن تخرج لا بد أن تأخذ الإذن من الزوج، لا بد أن تأخذ الإذن من زوجها لأنه له القوام عليها، وهذا من حقوقه عليها مثل ما لها حقوق عليه، له حقوق عليها. فمن الحقوق أن تأخذ الإذن، إما الإذن النصي في الشيء أو الإذن العام، يعني مثلا إذا قالت مثلا أنا بروح لأهلي إذا بغيت قالها هذا مسموحة، يعني هذا إذن عام. وأحيانا يكون الإذن إذن خاص، يعني بحيث أنها تروح لمكان معين فلا بد أن تستأذن الرجل في الأمر الخاص الذي تريد أن تتوجه له. مسألة الزوجية هذه مسألة يعني أنا أقول أنها مسألة سياسية عظيمة، والسياسة المقصود فيها مو هي مسألة السياسة في مسألة الحكم. قبل أهل العلم لما يطلبون كلمة السياسة يقصدون فيها كيف نسوس الأمور. صدقيني أن بعض الأمور ما تؤتى بالقراءة ولا تؤتى بالدراسة من ناحية القراءة في الكتب، لكن مسألة الاستفادة من تجارب الآخرين، مسألة الاستفادة من تجارب الآخرين ومعرفة كيف أن نتصرف ونتعامل. إذا شفنا السلبيات نتجنبها، وإذا شفنا يعني الإيجابيات نحاول أن نعمل بمثل ذلك. ولذلك أخشى أنني يعني أطيل في هذه الليلة، لربما نختصر هذه الليلة على هذا إن شاء الله، ونكمل في الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، وصلى الله وسلم على محمد. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام مسلم بالكويت، الجهراء، هاتف رقم 455-17-14، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم